يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها استهزاء، والذين آمنوا مشفقون منها خائفون منها اعتناء بها لتوقع الثواب، ويعلمون أنها الحق الكائن لا محالة. ألا إن الذين يمارون في الساعة يجادلون فيها من المرية أو من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها بشدة للحلب، لأن كل من المتجادلين يستخرج ما عند صاحبه بكلام فيه شدة، لفي ضلال بعيد عن الحق. فإن البعث أشبه الغائبات إلى المحسوسات، فمن لم يهتدي لتجويزها فهو أبعد عن الاهتداء إلى ما وراءه. الله لطيف بعباده، بر بهم بصنوف من البر لا تبلغها الأفهام. يرزق من يشاء، أي يرزقه لمن يشاء، فيخص كلا من عبادة بنوع من البر على ما اقتضته حكمته. وهو القوي الباهر القدرة، العزيز المنيع الذي لا يغلب. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها شيئا منها على ما قسمنا له وما له في الآخرة من نصيب. إذ الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. أم لهم شركاء، بل ألهم شركاء، والهمزة للتقرير والتقريع، وشركاؤهم شياطينهم شرعوا لهم بالتزيين من الدين ما لم يأذن به الله، كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا. وقيل شركاؤهم أوثانهم، وإضافتها إليهم لأنهم متخذوها شركاء، وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتنانهم بما تدينوا به، أو صور من صور من سنه لهم. ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، ولولا كلمة الفصل أي القضاء السابق بتأجيل الجزاء أو العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة، لقضي بينهم بين الكافرين والمؤمنين أو المشركين وشركائهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقرئ أن بالفتح عطفا على كلمة الفصل، أي ولولا كلمة الفصل وتقدير عذاب الظالمين في الآخرة لقضي بينهم في الدنيا، فإن العذاب الأليم غالب في عذاب الآخرة. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. ترى الظالمين أي في يوم القيامة مشفقين خائفين مما كسبوا من السيئات، وهو واقع بهم أي وباله لاحق بهم، أشفقوا أو لم يشفقوا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، في أطيب بقاعها وأنزهها، لهم ما يشاءون عند ربهم أي ما يشتهونه ثابت لهم عند ربهم. ذلك إشارة إلى مال المؤمنين هو الفضل الكبير الذي يصغر دونه مال غيرهم في الدنيا. ثم قال تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات من سورة الشورى مع قوله تعالى: والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله تبارك وتعالى يذكر لنا الذين يجادلون في دين الله والذين يقفون أمام دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله تبارك وتعالى نصر نبيه فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. استجاب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا في دين الإسلام. استجاب الله دعوة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم فأظهر هذا الدين ونصر جنده في معركة بدر الكبرى، فحق الله الحق وأبطل الباطل إن الباطل كان زهوقا. استجاب له أهل الكتاب، أقروا بنبوته رغما عنهم واستفتحوا به. هؤلاء الذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، قال تعالى: حجتهم داحضة عند ربهم، لا حجة لهم، حجتهم زائلة باطلة لا قيمة لها، وفوق ذلك سيعذبون في نار جهنم. قال تعالى: وعليهم غضب، أي من ربهم، وذلك بسبب المعاندة التي يعاندون فيها الأنبياء والرسل. ثم ذكرهم الله عز وجل أن الكافرين ماذا لهم؟ لهم عذاب شديد على كفرهم في يوم القيامة، وذلك بسبب معاندتهم. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وما يدريك لعل الساعة قريب، يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. ربنا عز وجل يبين أنه أنزل الكتاب، وهنا أنزل الكتاب ليس القرآن فحسب، كل كتاب نزل على الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. يبين توحيد الله تبارك وتعالى، يبين الحق، يبين الإيمان باليوم الآخر، يبين ما أحل الله عز وجل وما حرم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذا هو الكتاب الذي أنزله الله بالحق ليس بالباطل، إنه ملتبس بالحق بعيد عن الباطل كل البعد. أنزل الله فيه العقائد، أنزل في هذه الكتب الأحكام، بين الله عز وجل الميزان الذي يزن الناس فيه أعمالهم، فإذا عرضت عملك على الشرع فإنك توزن عملك وتعرف ما لك وما عليك، حتى تعلم أن الله يسوي بين الناس، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل وأنزل العدل وأمر به وجعلنا يجب علينا أن نقوم به، حتى إنه أنزل الله عز وجل وأمرنا أن نقيم الوزن بالميزان وألا نخسر الميزان. فآلة الوحي الحقيقة آلة الوزن إنما كانت بالوحي بإعدادها، وما يدريك لعل الساعة قريب، إتيانها قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. لذلك على كل إنسان آمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام فاتبع الكتاب وعمل بشرع الله عز وجل وأقام العدل وابتعد عن الباطل خشية أن تقوم قيامته قبل أن توزن هذه الأعمال، وربنا عز وجل يبين وإذا الصحف نشرت، ويبين سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية قبل أن يفاجئك هذا اليوم. فالمؤمن يعلم ويتيقن ويرجو من الله عز وجل أن يكون من أهل التوحيد، وأن يكون من أهل الإيمان، وأن يكون من أهل الصحف باليمين، وأن يكافئه الله عز وجل، فإن الساعة قريب. وإن الساعة إنما تكون بمعنى البعث، أو بمعنى أن كل إنسان سينتقل من هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة، فعالم البرزخ ثم بعد ذلك عالم يسمى بيوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال تعالى يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، كأنهم يقولون متى الساعة، لماذا لا تقوم الساعة، مستهزئين بهذا القول. أما المؤمن فهو خائف من الموت، يرجو رحمة الله عز وجل، إنه يعتني بالآخرة، وإنه يرجو ثواب الآخرة، ويخاف من عقاب الآخرة. فما دام المؤمن متوقعا للثواب، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. هؤلاء الذين يجادلون فيها كأنهم يريدون أن يحدثوا الجدل الكثير، وإن صاحب الجدل دائما إنما يثير صاحبه من أجل أن يتكلم بكلام آخر، هذا يشتد على هذا وهذا يشتد على هذا. ولذلك سمي من يمسح ناقة يمسح ضرع الناقة يقول مريت الناقة، وذلك إذا كان شديدا في حلبها، لأنه يستخرج الحلب. وهنا عندما نقول يمارون كأن كل واحد يريد أن يستخرج من الآخر ما عنده، والله عز وجل يبين أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بها لفي ضلال بعيد، بعيد عن الحق. البعث نعم هو أشبه الغائبات إلى المحسوسات، لذلك نحن ينبغي علينا دائما أن نعلم أن لكل شيء نتيجة، وأن كل شيء لكل شيء نهاية. فهذه الدنيا إذا لم يكرم الطائع فيها ويعذب الكافر بعد ذلك في نتيجة، في صحف، في جنة ونار، في رحمة وغضب، رحمة للمؤمنين وغضب على الكافرين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله سبحانه وتعالى لطيف أي بر بهم، أعطاهم الله عز وجل صنوفا كثيرة من البر لا تبلغها الأفهام، هيأ لكل إنسان طريقة، هذا يغيث الملهوف، وهذا يطعم الطعام، وهذا يقرئ السلام، وهذا يعلم العلم، وهذا يحكم بالعدل، والله إن قاضيا يسهر على قضية ليفصل بها أفضل من أن يقوم الليل كله. ولذلك عندما يقوم بهذا الفعل ويفصل الخصومة ما بين الناس فهذا لطف به سبحانه، لطف الله به وبأمثاله من الذين يريدون إحقاق الحق وإبطال الباطل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن يخص كل واحد من البشر بنوع من أنواع البر الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، وهو القوي العزيز باهر سبحانه وتعالى، باهر القدرة لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة أي من كان الحرث إنما يكون من أجل النتيجة. لماذا يحرث الإنسان الفلاح الأرض؟ لماذا يغذوها؟ من أجل الثمرة. ولذلك المؤمن عندما يريد ذلك الأمر يريد الثواب، فشبه بالزرع من أنه هذه الفائدة التي يحصل فيها بعمل الدنيا. ولما كانت الدنيا عبارة بأسرها مزرعة للآخرة، وكأنه يضع بذور الخير في الدنيا مع من أمره الله عز وجل أن يفعل ذلك، فنقول له عند ذلك إن الثمار تحصدها برضاء الله عز وجل. قال تعالى نزد له في حرفه، نعطيه. ماذا يريد؟ يريد حسنة، نعطيه بدلا عن هذه الحسنة 10 أضعاف إلى 700 ضعف. هكذا شأن الله عز وجل، يعطي بالواحد 10 إلى 700 ضعف فما فوقها. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، ثم قال والله يضاعف لمن يشاء. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، من كان يريد الدنيا أعطيناه من الدنيا. ماذا تريد؟ مالا؟ ماذا تريد جاها؟ ماذا تريد حكما؟ ماذا تريد أي شيء في هذه الحياة الدنيا؟ الله يعطيك ذلك، ولكن اعلم أنك لن تحمل شيئا إذا ما انتهى أجلك في هذه الحياة الدنيا. إنك لن تحمل شيئا، ستدع كل شيء. هذه وكالة الله سبحانه وتعالى يوكل فيها أحدا من خلقه. نعم، فلذلك قالوا كم عالم يسكن بيتا بالكرى وجاهل له قصور وقرى. لما قرأت قوله سبحانه نحن قسمنا بينهم زال المرى. الله عز وجل يعطي هذا ويعطي هذا، وفي النتيجة إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك حتى الهجرة قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا الثواب العظيم الذي يجده عند الله تبارك وتعالى. والآخر قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ثم قال تعالى نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. في الدنيا أخذ واستولى، ولكن هل له شيء في الآخرة؟ أبدا، محروم من كل شيء. ثم قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. أم لهم شركاء، يقرر الله عز وجل عن الكفار فيقول يعني لهم شركاء، لهم شياطين. هؤلاء زينوا لهم الدنيا، زينوا لهم الشرك، زينوا لهم أن يدعوا الولد والزوجة لله عز وجل، زينوا لهم إنكار المعث، زينوا لهم، جعلوا الملائكة إناثا، زينوا لهم العمل في الدنيا، زينوا لهم أشكالا كما يفعلون فيزينونها من الأوثان اتخذوها شركاء لتتناسب مع ضلالتهم ولتتناسب مع افتتانهم بما تدينوا به. نعم، هذا مما بينه الله عز وجل. قال تعالى: ولولا كلمة الفصل. الله عز وجل بين أن الحساب سيكون في يوم القيامة، وأن الجزاء مؤجل، وأن الله عز وجل يمهل عباده، وأن الله وعد بأن الفصل يكون في يوم القيامة. لولا هذا لقضي بينهم، بين من؟ بين أصحاب الحق والباطل، ما بين الكافرين والمؤمنين، ما بين المجاهدين في سبيل الله وما بين المدافعين عن الشيطان وحزبه. نعم، ما بين المؤمنين وما بين المشركين وشركائهم. لذلك ربنا عز وجل ختم الآية بقوله: وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ظلموا من؟ أولا والله إنهم ظلموا أنفسهم، ظلموا أبناءهم، ظلموا ذريتهم، ظلموا مجتمعهم، ظلموا الحق ونصروا الباطل. هؤلاء في عذاب أليم، ومعنى أليم يعني مؤلم وغالب، إنما يكون في الدار الآخرة. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. الظالمين عندما تراهم في يوم القيامة وقد أخذ كل واحد كتابه بشماله أو من وراء ظهره، عندما تعرض عليهم النار غدوا وعشيا، تراهم خائفين مما اقترفوا من السيئات في هذه الحياة الدنيا. إن الوبال واقع بهم، أشفقوا أو لم يشفقوا، إن عذاب الله عز وجل ووعيده سيأخذونه في يوم الآخرة، في يوم العدل الإلهي الذي يجمع الله فيه الناس في صعيد واحد. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فقد وصفهم الله بقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة. يعني كأن الجنة مع أنها كلها طيب، كأنه يقول في أطيب بقاع الجنة وأنزهها، لهم ما يشاءون عند ربهم. إن الذي يشتهونه، إن الذي يريدونه، إن الذي يفكرون به يأخذونه وزيادة. فكأن الله ملكهم ذلك، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير. إن الله الذي، إن الشيء الذي أو الأشياء التي أعدها الله من الإكرام للمؤمنين هو الفضل الكبير، يصغر كل شيء أمامه دون أي شيء دونه، ما لغيرهم كان في الدنيا. لذلك الله عز وجل المتفضل، الله المعطي، فكيف إذا كان الله يصف ذلك الفضل وذلك الجزاء وذلك الثواب وتلك العاقبة؟ ذلك المعد للمؤمنين هو الفضل الكبير من الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك ذلك الفضل، اللهم لا تحرمنا من ذلك الفضل، اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.